الأول مذهب الكلابية يقولون إنه حكاية، والثاني مذهب الأشاعرة قالوا إنه عبارة عن كلام الله. الحكاية كما تسمعون إذا كنتم بين الجبال وتكلم الإنسان برفع صوت يسمع صدى، هذه الحكاية. العبارة تختلف، إن الله خلق أصواتا تعبر عما في نفسه، انظر للتكلف. وإذا قلنا إن الكلام هو صوت الرب عز وجل متعلقا بمشيئته، ماذا يكون؟ لا يكون شيئا. هذا هو الحق الموافق للطبيعة والفطرة. نعم. إذ كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ المعنى فمختلفان، ولذا يقال حكى الحديث بعيني إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير ماني. فصل في مذهب هؤلاء الحقيقة أقرب الصواب، يقولون كل عبارة أو حكاية لأن المعنى عندهم واحد، وهو أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فقط. الغريب أنك إذا تحدثت هذا الحديث عند قوم لم يسمعوا به من قبل سيقولون كيف يتصور هذا، كيف يتصور أن الكلام هو اللي في النفس، أين الكلام؟ لكن سبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.